انا اول ما منعنا الفراخ والبط والرز كان هدفنا الاصلي ان انا بسهل عليك عمليه الهضم، وان احنا بصينا ليها انها مش ملائمه اصلا للاستخدام الادام، يعني طالما هي صعبه الهضم يبقى انت ليك كاباسيتي، ليك سقف تتعامل معاه. لكن احنا منعناها من هذا الاساس، حتى وبيض الطيور الداجنه دي برضو او البولترز دي كلها برضو منعناها. بس لقينا ان احنا بمنعنا الحاجات دي في اعراض ما كناش حاطينها في حساباتنا اتحسنت. يعني انا الفراخ كنت بحافظ بيها عليك من عسر الهضم، من على اعراض الكبد الدهني، من مشاكل في الدورة الدموية. لكن اكتشفت حاجة، وبرضو هرمونات الستات، يعني انا كنت برضو من ضمن الفكر ان الفراخ محقونة مضادات حيوية، محقونة هرمونات، اكلها مش طبيعي، فبالتالي بتأثر هرمونيا على الذكور وعلى الاناث. فكان كل ده كان في دماغي في الاول، لكن اكتشفت بقى بالصدفة انت منعت النهاردة لقيت فيه حاجات نفسية بتتحسن. يعني الاطفال بالذات كوابيس، كلامه هو نايم، بيتمشى، سلس بولي، او يعني عدم التحكم في البول اثناء النوم، الحاجات دي شفتها في اعمار الاطفال وفي اعمار الشباب، تاخر البلوغ، الحاجات دي كلها كنت برجعها في دماغي الهرمونات الفراخ. لكن ما اتفاجئت ان هي كمان اعراض الاكتئاب والاقدام على الانتحار جنب الكوابيس، جنب البانيك اتاكس، نوبات الهلع. ويمكن نوبات الهلع دي اقل اضرار الفراخ، يعني انا في وجهه نظري اقل ضرر نفسي يقع على البني ادم من وراء اكل الفراخ هو البانيك اتاكس، اللي هو يعني ضربات قلبه تجري وقاعد قلقان وخايف، وموال ضرب هو توتر، والباب خبط هو قلق وامن، هم مفزوع، ومامته تقول لك ده مشي وهو نايم.